مي دو جاي ريميكس حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ومسيرك يا حمو تيجي على حجر عمو امبابا دولة يلا بلدي الجدعان ارض الادب ما تجيش في مزاولة اصل احنا عتاولة نشوفك مكانة ونركبك اسيادي القرى يا عمنا يا زميلي ممنوع تكرف هنا ولا عاش ولا كان عم الباتمان اللي في يوم هيحدد لنا انا مش فاضي عشان اراضي حد يخفض دماغه فقرابة اسفل طلبت لما معاك جتا بيكيف في سيرتي عشان الكرف اللي زعلان مني بقوله البحر اهو باشرب كله خلصت معاك بطل لجلو ابعتها له فقره بتكتو كله تخمس في النكد وول ويكام على السلسله والشول فوق يا شبشب منك لو هدوس على وشك لو هتزور اطفال متخطر علشان لبسك ابيض مسطر عامل الرجاله مظابيط على الحلا وفي كل خناقه تقلب مره بورشام ويسوقها فوقه ومحدش منا يلحقه لو جالي في طريقه اخطفه ويروح ويجيب حد كبير يضمنه القرش في المهنه عمك عمك اللي بيحرق دمك دمك ممنوعاته مش عندك ولا حتى عندي اللي سندك بالخصوص فخامة فخامة وجران ده طول علامة مثال الرئيس بليلة ومثال سين وزعامة بسم الله الرحمن الرحيم خلي بالك بقى من نفسك انتم مش حملنا ولا هتحصل يوم ربعنا اكبرها كبير وعامل بيطير لو نطة هيلمس كعبنا لو جاية معايا في مشكلة هتلاقي دماغي متحولة الضربة معايا تخلص بجنامة مش بالجس يا عمنا لا تمام كوك عامل لي خطير ولمين معاك حبيت فرافير اكشنجي بس مفيش تفعيل ابن مصدق انه بيطير بندي باك في الواقع مش زيك ليا في المواقع نضبط هو عمال مش سامع ودارت الحرب وبدا النكش في قلب شارعكم انا هلعب بيكم انتم واللي هيسند ليكم وفي التراب هكتب اساميكم انت اللي نضبت انا ما نضبتك اوعى الشيطان يوزك ازاك او حتى يستفزك ازاك لو الحشيش هيهزك ازاك انا هنسى اني بعزك ازاك الايس كريم خلاك خلاك الهز يجي معاك معاك حتى الحريم ارشاك ارشاك خبتو بقيتو تت مهما شربت انا عمري ما خبت لو ابن مين انا عمري ما هبت ما تجيش معايا في يوم ترسمها عشان في القفلة هدوس على وشي ما يهمناش حكومة وجردات عشان احنا ابطال القارات لو جاي منك في مطاردات انا جاي منك فيك اصابات والسلام لاخوكوا اسلام بيسا حصريا على موقع دي جي كيمو ولا نحب نشوف الصدفة ولا في يوم نمشي معاك وميدو جاد بيقول لكم على مسا عليكم ميدو جاد ريميكس